والله تعالى أعلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ننتفي بما سمعنا، وأن يوفقنا لخير ما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا ينفعنا بما علمنا، ونسأل تبارك وتعالى أن يتجاوز عنا ما أخطأنا أو زللنا فيه، وأن يرزقنا الإخلاص أو صد في القول والعمل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.